في وقوعه نلتش من المطاعة في وقوعه من الصف ومفسدة أيضا في وقوعه. هل مثلا من سنتناه من النحي حينئذ نأتي ونقول هذه المصلحة وتلك المفسدة هل هما بدرجة واحدة لو واحدة أرقى إذا بدرجة واحدة فبعد الكسر والانكسار لا يبقى حينئذ لا يبقى حينئذ لا مصلحة ولا مفسدة. فالمنافق حينئذ فلا ينهى عن هذا البيع لأن بدي يصير بلا ملاك لأنه المسؤولية بمن حرام بيما بنو صح تستطيع المسؤولية فالنبي يقول مبتلي لأنه نبي واضح. وإذا قرب المسجد كانت أعلى بدرجة 6 والمصلحة بدرجة 5 فالمنافق يعمل لي أصف فقط فقط النهي صح يكون الصير ممتنعه. ليش؟ لان بعد الكسر والانكسار لا تبقى مصلحه حتى يصح العمل الصحيح من شان المصلحه. ماكو مصلحه بعد الكسر والانكسار عن 5 في المصلحه 5 ما في الصحاح تروح بسبب 5 في الفساد فيبقى فقط درجه واحده من المفسده. فإذا درجة واحدة من المرسدة قائلا على هذا الأساس الصحة تكون ممتنفة. ليش؟ لأنه لو صح العمل يكون صحته بلا مصلحة بل صحته ممتنعة لأنه يلزم من صحته تفويت مقدار مين من المرسدة وهي الدرجة الواحدة من المرسدة وهذه يكون بسبب المصلحة. لأن يعني راح أجيب العمل لما راح أجيب العمل ويصح راح يفوت علي درجة واحدة من المفسدة. وإذا بالعكس يعني فرض على أنه المصلحة كانت أقوى كانت 6 والمفسدة كانت 5 فلازم حينئذ أن لا أن يصح العمل ولا ينهى عنه. ليش؟ لأن النبي يستلزم ما من بلا مرتدة المرتدة معارضة بل النبي ينبغي أن يصير ممتنع لأنه يفوت درجة واحدة من مصلحة الصحة فانطبق الأمر. هذا كله منين نشأ؟ هذا كله منين نشأ يا أخي؟ من الصحة. إذا من يقول العمل صحيح عن النبي ما يجي هذا الإشكال. هو هذا الإشكال منين يجي؟ إذا قلنا العمل بعد النهي يصح فنقول هذا لما انصح لأبوحة مصلحة وقوع البيع لذلك صح وإلا أنا ما أكون مصلحة وقوع البيع فلماذا صح. فإذا أكون مصلحة وقوع البيع فيجب إشتراك أنه راح يشتري مصلحة ويشتري بالنسبة. لكن إذا لم يصح العمل بعد النهي عنه بعد إذا ما فتح العمل فنقول لابد أكون مصلحة لهذا فتبقى ما تحب عن المصلحة فقط تبقى مسألة واحدة حين لدي ناشئ أمنية سبب أمنية. وأيضا لو لم يفسد هذا الدليل الثاني أنا وأيضا لو لم يفسد يعني البيع منهي عنه يعني البيع مثلا لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة. تقول وأيضا لو لم يفسد يعني انتهل يعني بيع مثلا لزم من نفيه نفيه الفعل من تزعم من نفيه من نفي الفعل يعني شنو مخناه لزم من نفي الفعل حكمة يدل عليها النفي يعني شنو يعني من هذا من يعني يلزم لابد في عدم البيع شعبه لابد أبقى حكمة لابد في عدم البيع أبقى حكمة ولذلك نهي أبقى لزم من نفيه يعني من عدم البيع يجان يقول الدار عدم نفيه عدم البيع إيه شعبه ولا تخبيره كلش نسيم إيه شعبه لو لم يفسد يعني البيع مثلا لزم من عدم البيع أكناب السيعة من دعش أكو مصلحة يدل عليها النهي. النهي لابد من نشأ لابد أخذ مصلحة في عدم البيع. وأنا أستعبد مسألة في البيع نفس الشيء ترى ما أخذ البيع. أنا أستقول مسألة في البيع ويقول مصلحة فينا في عدم البيع لازم من عدم النفي يبدا من عدم البيع حكمه يعني مصلحه يدل عليها. ومن ثبوت البيع لابد في ثبوت البيع اخذ مصلحه. هذه المصلحه من استنتجناها في ثبوت البيع؟ من استنتجناها؟ من الصحه. لانه اذا في ثبوت البيع ما اخذ مصلحه غير صحه البيع. ومن ثبوت البيع حكمه يعني مصلحه يدل عليها الصحه. واللازم باطل. شنو اللازم باطل؟ يعني البيع في عدم مصلحة وفي ثبوت مصلحة. اثنين لازم فيه مصلحة في ثبوت البيع مصلحة وفي عدمها مصلحة. ليش ما يصير؟ لأن الشكمتين إن كانتا متساويتين يعني مصلحة عدم البيع وهي مصلحة البيع إذا كان بالساويات يعني في وجود البيع حكم مصلحة بدرجة خمسة في عدم البيع حكم مصلحة بدرجة خمسة. شدة تعارضتا وتساقطتا يعني يلزم بالذلك أن لا في مصلحة في وجوده ولا مصلحة في خلله. فإذا لا في مصلحة في وجوده لا في مصلحة في عدم لا في شيء لا ينهى عنه مصلحة لأن هذا النهي راح يصير بلا مصلحة. التفتوا جيدا لأن الحكمتين كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان الفعل وعدمه متساويين فيمتنع النهي عنه بخلو النهي عن الحكمة بعد النهي. ما نشأ أن تكفى عن مصلحة لأن فرضنا على أن مصلحة وجوده فإن تعارضوا بمصلحة عدم وجوده من التعارض فلا تتبع لكم مصلحة لا في عدم مصلحة تشرط النحو المثال هذا احتمال. وإن كان لها مصلحة النبي كانت مرجوحة. إذا شنو مصلحة النبي مرجوحة تعرف يعني شنو معناها مرجوحة؟ مرجح. ها؟ مرجح. مرجح. مرجح. مرجح. يعني ماذا؟ مقابل راجح. يعني كانت إيش كان مصلحة النبي؟ مصلحة النبي هي المصلحة في عدم الفعل. ومصلحة الفعل الذي كان ستة. فالمنافس في مثل هذه الحالة إذا كانت مصلحة عدم الفعل خمسة منافس أن لا يهم. ليش لا يهم؟ ليش منافس أن لا يهم؟ يعد على أن هذه مصلحة عدم الفعل تموت بعد الكسر والانفجار مقابل من تموت مقابل مصلحة الفعل يبقى المشكلة ستة نفس هنا خمسة شفة يبقى واحد مصلحة فينا في وجود الفعل في وجوده يقدرش واحد من المصلحة. فالمنافق حينئذ أن لا يمنع عنها يعني النهي عنها بلا مصلحة بل أكثر مو بس بلا مصلحة يقوّل هذا النهي ذيك الدرجة الواحدة من المصلحة الموجودة في الفعل. أخذهم جيدا. وإن كانت حكمة النهي مصلحة النهي اللي هي مصلحة عدم الفعل مرجوحة يعني كانت خمسة وذيك ستة فهو أولى بالامتناع فهو يهوت وهو أولى بالامتناع يعني النهي اسمع وعي يعني النهي أولى بالامتناع يعني لابد أن لا ينهى عنه. ليش؟ لأنه يتوكل ذيك الدرجة الوحدة من مصلحة الفعل لأنه مطور للزائد من مصلحة الصحة وذيك الوحدة درجة الوحدة مصلحة خالصة ما يعارضها شيء ما يعارضها شيء منين؟ من مصلحة عدم الفعل من مصلحة وهو يعني ذات المثال الزائد مصلحة خالصة خالصة يعني ماذا؟ ما يعارضها شيء لا هو قاعد يقول لا معارض لها من جانب أو تعارض لها من جانب التساهل من جانب التساهل يعني مصلحة عدم الفعل ما يعرض الشيء كما هو المطلوب، لأن مطلوبنا أنه مصلحة عدم الفعل إيش قد؟ مفروض خمسة أقل يعني. وإن كانت راجحة يعني وإن كانت يلا وياك مصلحة من يعني ستة كانت ومصلحة الصعبة كانت خمسة ها؟ فالمنافق شنو؟ بين الصحة إنها منافق أنا أصير ممتازم ليش؟ بلا مصلحة مصلحة منافق بسبب ماذا؟ مصلحة النهي بل يلزم من الصحة كل درجة واحدة منين؟ من مصلحة النهي وإن كانت راجحة لمصلحة النهي فالصحة ممتنعة ليش؟ لخلو الصحة للمصلحة لأن مصلحة تجدد خمسة راجحة بسبب مصلحة النهي بل أكثر ممتنعة ليش ممتنعة؟ صحة ممتنعة أكثر مو بس لخلوها من المصلحة لا مفوت المقدار من مصلحة النهي بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي قدر الرجحان سبب مصلحة النهي درجة واحدة بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي وهو مصلحة خالصة إذا في مقدار مصلحة النهي مصلحة خالصة لا يعارض ولا شيء من مصلحة النهي فلا في مقدار راح يكون خلص هذا النهي هذا كله يا أخي يا أخي استدلاء على الدعوة الأولى شنو هي الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى شنو هي؟ أن النهي يصدر تسارب في العبادة والمعاملة شرعا لا لا شرعا لا لا تلزم الدعوة الثانية أنه لا يقتضي ذلك لغة لغة ما يقتضي يعني خشخشة الدعوة الثانية في بطن أولية دليلنا على هذا شنو؟ أن النهي لغتان ما يقتضي الفساد يقول لأن الفساد هو شنو معنى صلاة فاسدة يعني شنو معنى فاسد سلب أحكام أحكام الصلاة شنو هي أحكام الصلاة أنه إذا واحد جاء بعد يجب عليه القضاء أنه إذا واحد جاء بعد حين يجب من السيد قربان تلتقي مخراج المؤمن تنهى حتى أعتاد بعد من فإنه هذه الآية جرح المحفظ معنى إطلاب الصالحة يعني هل إطلاب مسلوبة؟ أم معلوم صوح لله أم يرسلون باللغة بأن النهي يدل على سلب أحكام منهي عنه خلطة إذا راجعنا اللغة أما تنشوف باللغة موجود على أن النهي يدل على سلب أحكام المنهي عنه فإذا ما قعدنا هالشي باللغة إذا اللغة النهي لا يدل على الفساد لأن النهي لم يذكر أحد من اللغويين أنه يقتضي ويدل على سلب أحكام منهي عنه يعني يتعلق بالنهي عن الصلاة مثلا ما قال واحد إلا واحد نهي عن الصلاة هذا يدل على سلب أحكام الصلاة من وجوب القضاء أو أحكام الصلاة على وجوب القضاء من أنه قربان تلتقي وغدر هذا لم يستبدل وأما انتفاء الدلالة لغة انتفاء الدلالة لغة عشان فهل دلالة على الفساد لغة منتهية ما هو دلالة على الفساد لغة لا في العبارة لا في المعاملة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه في المسجد فهم؟ ليش مثل النهي عن الصلاة فساد الصلاة بمعنى سلب أحكامها من قبل وجوب القضاء وغيره وليس في يعني ومعلوم ومعلوم ليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة طبعا ثلاث وحدة كلمة النهي مثلا لا تصلي لا تأكل لا تشرب هذا لا يدل على اللغة لا يدل على سلب أحكام المنهي لم يذكر أحد من اللغويين فخلصا الدليلين من هذه الدعوة نجي الآن الرهن نجي الآن الرهن الدليل الأول أقول شنو هو الدليل الأول على أن النبي يدل على الفساد شرعا فالعبادة في المعاشرة كانت دليلة في السوق. إن علماء الأحصاء في جميع الأمصار لم يبتلها. قلت لي تجيبه الجواب صحيح، علماء الأحصاء محل الأحصاء لن يزال بلا هاقل إهنة المرأة. لكن يا أخي هذا ما يبيهنة إلا يكون يبلغ درجة الإجماع. إحنا الدليل عندنا يوم كتاب يوصلنا يوم عقل يوم شنو إجماع، مجرد عمل الفقيه يوم الفقيه يوم الثلاثة يوم الأربعة يوم الخمسة ما يبيه يكون إجماع يوصل كل العلماء في كل الأعصى. إذا كانوا هكذا يسوون لا انت بل ايش يا اخي كل العلماء ايش يسوون صدق كل العلماء لا شنو حاجة شنو كل العلماء ايش يسوون فاطر العلماء يقولون انه لا يكون الفساد شو المسألة خلافية فالمسألة مو مجمع عليها اذا كل العلماء ايش يسوون يعني المسألة عشان مجمع عليها انه يحصل الفساد هذا شيء مجمع عليه انه يحتاج بعد يعني خلاف معنى خلاف موجود بعضهم قال لا يحصل انه يفساد كيف انه لا أعرف المعاملات يحصل الفساد وايد العلماء يقولون في المعاملات يحصل الفساد معروف هذا إذا كان هذا الفساد يقول المسألة كل العلماء مسألة مجمع عليها فإذا في تقول مجمع عليها شيء مسألة خلافية لا أقل في المعاملات كثير من العلماء يقولون يحصل الفساد إذا أردت مو مجمعا مجمع لا مجمع عليها إذا ليس هذا دليل لأن الدليل هو الإجماع. يقول والجواب عن الأول إنه لا حجة في قول العلماء قول العلماء بمجرده مجرد قول العلماء لا أشرب بمجرده أشرب أقول بمجرده أعجب بمجرده هو قاعد يفسر هو قاعد يفسر لا تقول بعد شنو ما لم يبلغ درجة الإجماع بمجرده من دون أن يبلغ درجة الإجماع فالسلسقين مفسد لك أو أجل الإجماع نقول ومعلوم انتفاعه يعني إجماع ما موجود في محل نزاع ما موجود في محل نزاع يعني عبادة المعاملات ما موجود ليش أن تجيب الفقهاء في المعاملات يقول ما يكتب الانفسار إذ الخلاف والتشاجر التشاجر هو الثلاثة في محل النزاع ظاهر جلي عشان يقول أنه يكتب فقط عشان يقول لا لا أقل منا هو معنى كثير من المعاملات يقولون أنه ليس كما الفساد. وعن الثاني خلاص جينا رد الدليل الثاني الدليل الثاني شنو هو الشان أقول أنت تذكر يوم فات أنت مو بينا الدليل الثاني شنو الشان أنه إذا ما يفسد البيع لابد أكو مصلحة في من ها في من أكو مصلحة في وجود البيع لذلك صح احنا نقول لك كاحي لا خلص البيت احنا هاي النقطة ناشر فيها هي صحة شو معناها صحة البيع يعني حصول النقل والانتقال ترك النقل صحة البيع بمعنى ترتب الاثر حصول النقل والانتقال انت تقول اذا صح البيع ترتب الاثر نستنتج في وجود البيع أكو مصلحة لا في وجود البيع ماكو مصلحة لكن مع ذلك يترك منها وشكو بيها وقت النداء لصلاة الجمعة المنادي ينادي تعالى صلاة الجمعة يمكن أن نقول وقوع البيع على ما بيكون لكن مع ذلك لا بأس أن نترتب لها نقول صحة صحة البيع لا تقول لك لهم يا أخي بل في العبادات صحيح لكن في المعاملات لا في المعاملات يمكن أن هذا البيع يصح يقول لا تبع له الأثر ومع ذلك في وقوع البيع على ما أخذ مصلحة أخذ مرتبة في وقوع لكن مع ذلك لا لكن في المعاملات لا في العبادات لا يعني الصلاة إذا صحت أمام محمد يعني من صحتها نستنتج في وقوعها أكو مصلحة ليش تأخذ في وقوعها أكو مصلحة ليش تأخذ في وقوعها مصلحة لأن صحة الصلاة شنو معناها يعني حصول الامتثال بفراغ. الامتثال كم يصير اذا امر اربع حتى الامتثال؟ طبيعي امر لا يوجد الا يكون خلاص. بس شيقولني هلا اكرر اقول العباده يعني شنو تفهم؟ يعني من صحة العبادة ايش تستنتج؟ اكو مصلحة في وقوع العبادة. ليش اكو لابد من صحة العبادة؟ لان الصلاة معنى صحتها يعني حصول امتثال بها. امتثال ما لا يصير هذا امر حتى من شخص ولا لما تقلق امتثال شو يجوز الامر؟ لا اكو مصلحة ولا امر ما اكو مصلحة. إذا العبادة يلزم من صحة العبادة وجود المصلحة. أما في المعاملات من صحة المعاملة لا يلزم وجود المصلحة في وقوعها في وقوع المعاملة في وقوع لأن معنى صحة المعاملة هو معنى موافقة حصول امتثال معنى ترتب الأمر ويمكن أن يترتب الأثر هو في وجود البعد لا صحة المصلحة. وعن الثاني يعني والجواب عن الثاني وعن الثاني عقب علامة وديعوه عقب على الجواب عقب على قول عن الأول لأن قلنا شلون عبارة عقب على ذات من ذات بشيء جواب ولا جواب عن الأول إلى شرطة فيصير واحد الثاني واحد ما يصير فنقول عقب على عن الأول حتى تكرر الجواب عن الثاني بالمنع من دلالة الصحة. الصحة بمعنى ترتب الأثار الصحة المعاملة عن ترتب الصحة لهذا المعنى لا تكون حصولي أنه لا بد أكون في وقوع البيع مصلح. بالمنع من دلالة الصحة بمعنى ترتب الأثار صحة بمعنى ترتب حاجة بمعنى ترتب حاجة بمعنى ترتب حاجة بمعنى ترتب حاجة بمعنى صحة العبادة قلنا بمعنى شنو؟ بمعنى شنو قلنا بمعنى حصول الامتثال. بالمنع من دلالة الصحة على وجود المصلحة حيث نعمل المصلحة في وجود البيع في ثبوت البيع لا بس في ثبوت البيع ماكو مصلحة الآن ومع ذلك يحصل الكسر. إذ من الجائز عقلا انتفاء المصلحة في إيقاع البيع وقوع البيع وقت النداء الجمعة الجمعة ما في مصلحة مثلا والأثر مع ثلاثة مثلا على النقل يعني انتقال الملك عليه يعني نعم هذا في العبادات محفوظ. فأنشد هذا في العبادات لأن صحة العبادة تكشف عنه تكشف عن وجود المصلحة في وقوع العبادة. ليش تكشف عن وجود المصلحة؟ لأن صحة العبادة بمعنى قلنا حصول امتثال حصول الامتثال مطلوب على وجود أمر في العبادة حتى يصير امتثال أمر شو تأخذ العبادة؟ الله عافية أمر بها التفت إلى هذه المقدمات. نعم هذا في العبادات معقول هذا يعني كون الصحة تكشف عن وجود المصلحة في العبادات محصول فإن الصحة فيها يعني في العبادة بمعنى اعتبار كونها عبارة عن حصول الانتفاع صحة العبادة مع حصول الانتفاع هذه دل حصول إذا كان صحة بهذا المعنى هل صحة بهذا المعنى شد على وجود مصلحة في الانتفاع ليش؟ لأن الانتفاع موقف على الأمر أمر موقف عليه من أن وجود مصلحة هاي المقدمتين الذي هو هذا أنا الجدال مفهوم على والأمر مفهوم علينا على مصلحة وزارة في المرويات أنا كنت أقول شيء ولا وإلا لم يحصل شنو إلا يعني إذا حكمة ما أطول الجدال ما يحصل ليش يعني إذا حكمة مصلحة ما أطول إذا الأمر ما أطول إذا أمر ما أطول إذا الجدال ما يحصل لأن الجدال ما وجود الأمر وبما قدمنا إذا غزينا دليل الثاني فبعد الشرعان لش نحكي بعد الشرعان لش نحكي أبو الآن يكون بعد شديد الغلبة هذه صاحبنا بعد الغدة باليانا حية يا لغة إنني ميجوز على الفتاة لا في العبادات ولا في المقهر واحد نعطونا جميع واحد إلى مفاسي ولا هذا تفتي شكونا لي ولا إلى أحد يومين نص إلى النص ميلان فتح ذهنك كل الزير ليش نفينا عن الحيلان العبادة ميلان لأن في العبادات من يدل على الفتاة بغتان أيضا جميل وصل لي إلى أن يوم دارت المعاملات ما يقتضي الفتاة بغتان أي حضي لها فبذلك احنا راح نرد نص النص نقول وأما قولك بأن النهي لا يدل على الفساد لغتان يعني الفساد شنو معنى؟ سلب أحكام المنهي عنه والنهي لا يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه مفهوم في نفسي هذا في المعاملات صحيح أما في العبادات ليس بصحيح ليش العبادة تنفتح؟ لأنه الأمر كما قلنا في ما ترى يحتاج إلى وجود المصلحة والنبي يحتاج إلى المفسدة حتى لغتان لغتان النهي يدل على المصلحة النهي يدل على المفسدة والأمر يدل على المصلحة فمع النهي عن هذا الصلاة يعني مصر جيدة إذا مو مأمور جيدة بس حتى ما قد تكون فاسد حتى لو قد تكون العلاقة الفاسد ليش؟ لأن الأمر موقوف حتى على هذا موقوف على والنهي موقوف أحيانا على المفسد فمع النهي عن هذه الصلاة نستكشف أكو شنو مفسدة ومع وجود المفسدة إذا ينزل ما مأمور بيها إذا ما مأمور بيها إذا لا تكون صحيح منها تكون فاسدة ومعه الفساد وعدم الأمر أظن أنه ضشته نرجع هذا إلى أعلان إن شاء الله في الدرس السابع بأن صاحب المعالم ثلاثة برسلتم ما بالأكبر لا أنا يجب فيها حتى تربط ما بين الأبحار أحد المقاطع الذي يتوب للتشويش أنه طالب ما يربط بين الأبحار هذا مثلا غد إلما وهي الدعوة وشنة وشنة هذا يكون ترتيب يتبقى صاحب المعالم ادعى على انه النهي يدل على الفساد لكن في خصوص العباده شرعا ولغه هاي دعوه صاحب المعالم تقول لا تجزم يدل على الفساد في العباده شرعا ولغه بس في خصوص العباده اما الدعوه الثانيه الشانس كان شبهه شاهد النور يدل على الفساد في العبادة والمعاملة لكن شرعا فقط لا لغة إنها هنا دعويان الدعوة الأولى شنو هي أنه في الشرع بالحاض الشرع يدل النهي على الفساد في العبادات وفي المعاملة الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه لغة لا يدل لا في العبادات لا في المعاملة أما الدعوة الأولى فبكم لا يدل لا في العبادات لا في المعاملة أما الدعوة الأولى فبكم دليل استدل عليها؟ بدليلين تذكروني ولا؟ الدليل الأول شنو كان؟ علماء الأمطار والأمطار الدليل الثاني شنو كان لأنه إذا ما فسد العمل فيلزم من وجود العمل لابد توجد مصلحة، من عدم لابد أن أكون مصلحة وإلى آخره. هذه الدعوة الأولى مع استدلال الآية. الدعوة الثانية شلون استدل عليها؟ الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه لغة أنني لا يدل على الفساد. دليل شنو كان؟ دليل هذا كان أنه الفساد شنو معنى؟ سلب أحكام المنهي عنه. مثل الصلاة فاسدة يعني شنو؟ من أحكام الصلاة شنو؟ من أحكام الصلاة الصحيحة شنو؟ من أحكام الصلاة الصحيحة أنه أحكام. هذا مو معنى الفساد ولا؟ حين أدنى أتي ونقول لغة هل يدل أنني أيمن على الفساد يعني على سلب الأحكام؟ لا. راجع الآن كلمة أي كلمة من كلمات اللغويين تشوف اللغوي يقول لأن النهي يدل على سلب أحكام المنهي عنه. ما أنت بس شنو أقول أني ولا النهي ما نقدر نقول يدل على الفساد لغة. هذه الدعوة الثانية مع دليل. احنا اذا تتذكرون امس ردينا الدعوة الاولى بكذا دليلية علماء الامصار والاعصار ردينا قلنا مجرد يحجوا محتاج الى اجماع ميتي واجماع موجود وإلا اذا اجماع كده شنو هم خلافة دليل شنو هم الدليل الثاني شلون ردينا؟ ما تفصل المنهج يا أخي مهمة جدا. الدليل الثاني شلون ردينا؟ ها؟ قلنا على أنه أنت قلت إذا لم يفسد العمل فيلزم من صحته وجود المصلحة في الفعل. طيب الاجتماع مصلحة مثلا مصلحتين في العالم. الجواب اللي جاوبنا شنو؟ قلنا لا، لا يلزم من صحة الأمان من صحة البيع مثلا أنه في مصلحة، لعل وقوع البيع الآن ما بمصلحة، لكن مع ذلك يترتب الأثر عليه. هذا التفكير تبيني ولا هسه نريد ماذا؟ الرد الدعوة الثانية. كلامنا وصل إلى رد الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شبه أنه النهي ما يدل على الفساد لغتان. ليش؟ قال لأن الفساد معناه سلب أحكام المنهي عنه، ومعلوم أنه لغتان لا يدل على سلب أحكام المنهي عنه. لحد الآن كل حشي ترى تكرار، لا تدوك يعني من هذا الحشارة كل تكرار. الجواب نحن نقول النهي يدل على الفساد شنو؟ لغتان. ليش؟ لدليلنا الذي ذكرناه فيما سبق. خلاص أقول إحنا دليلنا الذي ذكرناه فيما سبق على أن النهي يدل على الفساد هم شرعا هم لغة. إيش كان دليلنا؟ دليلنا على أن النهي اسمع وعي يدل على الفساد لغة وشرعا. ماذا كان دليلنا؟ تتذكر يا ولد؟ ذاك الدليل احنا نجيبه. شنو هو الدليل؟ شنو شان الدليل؟ الدليل اللي ذكرناه شنو هو الشان؟ نسيتوه طبيعي. الدليل هذا بأن النهي يدل على المفسدة والأمر يدل على المصلحة. صحيح ولا يتطبيع شمعهما صحيح نائد النخول. لو المولى نهاني عن الصلاة أو عن البيت هذا معناه أن فيه مفسدة. المعنى مختص الشعر حتى باللغة المفسدة يا أخي يعني أنه يدل على المفسدة هذا مو بس شرعا حتى لغة أهل اللغة محتركون الأمر يدل على المصلحة رسائل لغة أيضا أهل اللغة محتركون. فإذا نهيك عن هذا الشيء هذا الشيء مثل عن الصلاة أو عن البيت هذا النهي يدل علينا على وجوده مفسدة ومع وجود المفسدة لا يقع هذا العمل مزاقا للمأمور به للأمر ما يقع مزاقا. ليش؟ لأن الأمر لا يتعلق إلا بما فيه المصلحة هذا بمفسد المفروض. إذا في مفسدة فما يقع مزاقا من للواجب للأمر. هذا دليلنا الذي اكتبنا فيما سبق على أن النهي يقتضي الفساد لغة أيضا. فأنت تقول بحسب اللغة النهي لا يقتضي الفساد لا باطل النهي بحسب اللغة تبين يقتضي الفساد بهذا البيان. ليش بعد الردكية لأجل على أنه الأمر شرعا ولغة يدل على المصلحة والنهي شرعا ولغة. ليش أكل شرعا ولغة؟ يعني إحنا كلامنا نريد ماذا؟ لأن واحد يصور بس شرعا هذا حطه ميتي لا أريد أن يقول حتى لغة. والنهي يدل على الفساد شرعا ولغة. فإذا نهيت عن هذا الشيء معناه بمسألة مع وجود المسألة دي يعني ما في مصلحة. إذا غاب مصلحة إذا ما راح يقع متعلق للأمور إحنا راح يقع فاسي معنى الفاسي يعني ما يقع متعلق للأمور معنى الفاسي يعني ماذا؟ ما يقع متعلق للأمور ما يقع موافق للأمور. إذا ثبت أنه فاسي شرعا ولغة فلا تقول لغة ما في دليل على الفساد اتفاق. لذلك يقول وبما قدمناه أي وبما قدمناه كنت انتبه يا أخي رد إلى الدعوة الثانية إيه بلي بلي بلي بلي سنة بعدين يكتبس عليك الموضوع أقول لك أنا وشوف بعدين شلون. وبما قدمناه في الاحتجاج على دلالة النهي على الفساد في المعاملات في العبادات يظهر جواب الاستدلال يعني من ذلك الدليل الذي تقول أنت الدليل وأنه هم ناس يشعر المحشان ترى جيبات بالامتحان